أحسن الله إليكم، كيف يتم الرد على من سأل عن خلق الله سبحانه وتعالى؟ يعني يقول من خلق الله؟ إذا قال قائل مثلا من خلق السماوات قيل الله، من خلق الإنسان قيل الله، وهكذا كل المخلوقات نقول إذا خلقها الله. كيف من خلق الله؟ لنفرض أن قلنا مثلا فلان، يبقى يرد السؤال من خلق فلان. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إن التسلسل في المؤثرين ممنوع، التسلسل في المؤثرين ممنوع، التسلسل في المحدثات جائز، لكن في المحدثين لا يجوز أبدا، لأنك لو أجزت التسلسل في المحدثين معناه أجيبوا يا جماعة، لو أجزنا عقلا التسلسل في المؤثرين أي في المحدثين لازم هذا أن لا نقف على غاية إطلاقا. فإذا علمنا أنه لا أحد يدعي أنه خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان وأن الخالق هو الله وقفنا، هذا من الناحية العقلية. من الناحية الشرعية أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا وصل به الحد إلى هذا أن يستعيذ بالله ولينتهي، لأن هذا الإراد من الشيطان، فيستعيذ بالله من الشيطان وينتهي يقطع الإراد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. فإذا ورد عن الإنسان هذا الإراد فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي، يقطع هذا الإراد، وهو إذا فعل ذلك صح. وهذا حقيقة يا إخواننا، هذا دواء وشفاء مع الاختصار، عرفتم؟ يعني العقلاء يمكن يجبون بما أسلفت أولا، لكن قد يبقى في نفس الإنسان شيء. لماذا نمنع التسلسل في المؤثرين أو في المحدثين؟ لكن إذا سلكنا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا بقلب صادق عندما ترد علينا هذه الشبهة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهينا، قطعنا الإيراد، حصلت الطمأنينة. والدواء هنا من الدواء من طبيب عالم، وصف الدواء وصف الداء أولا ثم وصف الدواء ثانيا. فأنت إذا أورد الشيطان على قلبك هذا الشيء فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي. أما إذا كنت تخاصم شخصا لا يؤمن بهذا الحديث فأورد عليه هذا الشيء، يعني فأورد عليه الدليل أو فرده بالدليل العقلي الذي أشرنا إليه آنفا، وقل هذا إجماع العقلاء كما يعرفه من قرأ كتبه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.